الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف ندعو من يطوف حول القبور أو يفعل الأمور الشركية في المقابر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أعطانا الله عز وجل في قضية الدعوة سواء أكانت بسبب الإخلال بأمور عقدية أو بسبب المخالفات الشرعية، وهذه القاعدة عظيمة جدا في سورة إبراهيم في آخرها، قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه الآية هي أصل الأصول في قواعد الدعوة السلفية المنبثقة من الكتاب والسنة. فالدعوة لا بد أن تكون منبثقة من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ومبنى قيام الحكمة والموعظة الحسنة على أصلين: الأصل الأول الإقناع الأثري والإقناع العقلي، بمعنى أن تكون محاجتنا للمخالفين لشيء من الشرع مبنية على إقامة الحجة عليهم بالدليل الشرعي والإقناع العقلي، لأن جميع مخالفات الشريعة هي في حقيقتها وقوع في مخالفة الأدلة ووقوع في مخالفة مقتضى العقل. فالداعية لا بد أن يكون متسلحا بالأدلة والحجج الأثرية النقلية من الكتاب والسنة، فلا يذهب لدعوة هؤلاء وهو خلو اليدين من نصوص الشريعة ومعرفتها والدراية بها، ولا يذهب أيضا وهو خلو اليدين من الإقناع العقلي، بمعنى أنك تستطيع أن تبطل ما يقعون فيه من الشرك والوثنية أثرا أي كتابا وسنة، ونظرا أي عقلا وواقعا وحسا وفطرة. كل هذا مما ينبغي أن يشتمل عليه دعوتك لهؤلاء ولغيرهم ممن يقع في مخالفات شرعية. وقد ذكر الله عز وجل هذه القوتين والأصلين الدعويين في كتابه كثيرا. فمثلا انظر إلى محاجة إبراهيم للصابئة الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض، فإنه حاجهم عقلا وأثرا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. وهذه مناظرة عقلية تثبت لهم حقيقة وعقلا وفطرة وواقعا بطلان ما يعبدونه، والآيات معروفة في سورة الأنعام. وكذلك في مجادلته للنمرود لما قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود: أنا أحيي وأميت. فجادله إبراهيم بشيء واقعي حسي يكشف زيف قوله ويبين ضلاله وكذبه وافتراءه، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بل ولما حطم الأصنام كلها أبقى كبيرا لهم حتى يقيم الحجة العقلية الواقعية الحسية عليهم في بطلان ما يعبدونه. بل إن الله عز وجل أيضا أخبر أن هذه المعبودات لا تملك ضرا ولا نفعا لمن يعبدها، وهذا حجة عقلية واقعية لا يستطيع العابد لهذه الأوثان أن ينكرها. وأخبر الله عز وجل أنها لا تملك لهم رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأخبر الله عز وجل بعظيم عجزها، فقال الله عز وجل: ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بل اسمع إلى هذه الآية التي يحاج الله عز وجل فيها كفار قريش محاجة عقلية حسية. يقول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يقول الله عز وجل: يا كفار قريش، هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده وأرقاؤه في خصوصياته وفي ملكه؟ الجواب: لا. فإذا كنتم يا كفار قريش لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في شيء من خصوصياتكم، فكيف تصرفون خالص حقي لعبيدي وهو عبادتي؟ فهذا إقناع عقلي، والآيات في ذلك كثيرة جدا. فعلى الداعية أن يتمرس ذهنه ولسانه على أن يحتج على من خالف شيئا من الشريعة بهاتين الحجتين والأصلين العظيمين، وهو قوة الإقناع الأثري النقلي كتابا وسنة، وقوة الإقناع العقلي في الأدلة النظرية، لأن من الناس من لا يقتنع بالآية والحديث ولكنه ينكسر ويهزم بالحجة العقلية. فإذا أردت أيها السائل أن تدعو هؤلاء القبوريين من الصوفية وغيرهم، فعليك أن تتسلح بقوة حفظ النقول كتابا وسنة، وقوة فهمها ومعرفة كيفية الاستدلال بها، ثم تتسلح بقوة الإقناع العقلي الحسي الفطري، لأن هؤلاء مخالفاتهم تضرب في النقل وتضرب في العقل، والله أعلم.